الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحبه. كذلك من شروط لا إله إلا الله هذه الخصال الثلاث: الصدق والإخلاص والمحبة. أما الصدق فلها أدلة كثيرة، ومن أدلتها: فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. ومعناه أن المنافقين لم يصدقوا ما نفعتهم لا إله إلا الله، ما انتفعوا بلا إله إلا الله بسبب عدم الصدق. فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. وهكذا كذلك من السنة أحاديث كثيرة، كقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما جاء في الصحيحين من حديث أنس وعن غيره في الرجل الذي سأل عن خصال الإسلام، فلما أخبره النبي عليه الصلاة والسلام قال: والله لا أزيد على ذلك. قال عليه الصلاة والسلام: أفلح إن صدق، أفلح إن صدق. ومعناه أنه إن لم يصدق فما تنفع هذه الأعمال، إن لم يصدق ما تنفع هذه الأعمال، لا يدخل الجنة ولا ينجو من النار. فدخول الجنة ونجاة من النار تريد صدق. فمن شروط لا إله إلا الله التي ينتفع بها صاحبها في الدنيا وكذلك في الآخرة أن يكون فيها الصدق. الصدق شرط من شروط لا إله إلا الله. كذلك قال رحمه الله: والصدق والإخلاص والمحبة. كذلك الإخلاص، الإخلاص شرط لا يقبل العمل إلا به، لا يقبل العمل إلا به. وأدلة الإخلاص كثيرة في الكتاب وفي السنة: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فإن الدين حصر في الإخلاص، جعل الله عز وجل الدين منحصر في الإخلاص. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. الدين يشمل جميع العبادات والطاعات، فإن العبادات والطاعات جميعا إذا ليس فيها إخلاص ما ينتفع صاحبها بها أبدا، ما ينتفع بها أبدا. فشرط من شروط لا إله إلا الله ومن أعظم شروط لا إله إلا الله الإخلاص. ولهذا جاء في حديث عتبان: من قال لا إله إلا الله مخلصا أو خالصا من قلبه دخل الجنة. ومر معنا قريبا. وغيرها من الأحاديث التي جاءت بهذا المعنى، معنى حديث حذيفة كذلك. فالإخلاص له شأن في حصول أو توفية شرط لا إله إلا الله. كذلك الثالث المحبة، أن يكون حبه لله عز وجل أعظم من حبه لغيره، فلا يكون حب غيره أعظم من حب الله. ولهذا يقولون من أقسام الشرك شرك المحبة، من أقسام الشرك شرك المحبة. لماذا؟ لأن ممن يقول لا إله إلا الله إذا جاء وقت الجد فإنه يؤثر ما يحب عما أراده الله عز وجل. ودليله قول الله عز وجل: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. وهؤلاء الأنداد هل هم أصنام؟ لا، ما هم أصنام فقط، هم أصنام، هم أناس من بني آدم، هم كذلك أهواء، هم أهواء. كما قال الله عز وجل: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. فالذي يعبد هواه ويحب هواه فإنه يضعف، يضعف، فما ينتبع بلا إله إلا الله، ما ينتبع بلا إله إلا الله حتى يحب الله عز وجل الحب الخالص الذي لا يقدم عليه أي محبة أخرى، فإن كانت المعارضة في طاعة كانت هذه المحبة معصية، وإن كانت المعارضة في توحيد كانت هذه المحبة شرك، كانت هذه المحبة شرك. وهكذا كذلك ما جاء في الصحيحين في قوله عليه الصلاة والسلام: لا حتى أكون أحب إليه من مالي ونفسه. وفي الحديث الآخر: من كان الله أحب إليه، الله ورسوله أحب إليه من مالي ونفسه، دخل الجنة. فهذه الأحاديث تدل على أن الحب الخالص ينبغي أن يكون لله عز وجل، وكل شيء يحب لله، ولا يحب شيء لذاته إلا الله عز وجل. حتى النبي عليه الصلاة والسلام محبته ليست لذاته، وإنما محبته لمن؟ لله عز وجل. وليس شيء يحب لذاته إلا الله، لأن هذا هو الإخلاص. الإخلاص في المحبة أن تحب الله عز وجل وحده. ومحبة الله ورسوله عليه الصلاة والسلام هي فيما يتعلق بشرعه ودينه وأمره ونهيه. فالخلاصة هذه ثلاثة شروط، توفية سبعة شروط، هي شروط لا إله إلا الله. وبعض العلماء يزيد شرطا ثامنا، وهذا الشرط الثامن في الحقيقة يدخل في هذه الشروط السبعة. فلهذا نعلم أنه لو فتح الباب لزادت الشروط وكثرت، وهذه الشروط تشتمل على جميع ما يكون فيه ما يحتاج إليه مما لا تتم به لا إله إلا الله إلا بها، مما لا تتم به لا إله إلا الله إلا بها، فهي الشروط الجامعة، وإلا لو فرعت لذكرت كثيرة جدا. طيب، بهذا نكتفي، والحمد لله رب العالمين.